بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. سبحانه أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تقوم السماوات والأرض إلا بها. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيتم أيها الإخوة كيف يخرج الله عز وجل العباد من ظلمات مدلهمة مركزة إلى نور مبين، كيف يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكيف أنه لم يأخذهم بغتة ولم يخطفهم على غرة، وإنما أراد وهو يحدث انتقالهم من الظلمات إلى النور أن يستصحب استجابتهم. الإسلام لا يعرف دعوة الداعية فيها يخطو خطواته والمدعو فيها واقف لا يتحرك معه هذه الخطوات، وإنما الإسلام يعرف كيف يستصحب المدعو، كيف يستصحب المدعو معه خطوة خطوة. لذلك لم يبدأ الإسلام أبدا دعوته بأن يقول للناس كونوا عبادا لله، ولم يبدأ دعوته بأن يركز الرابطة بالله في نفوسهم، وإنما بدأ أولا يستصحب استجابتهم ويحيي مواتا في قلوبهم لتستيقظ هذه القلوب وتحيا من مواتها، حتى إذا ما ألقيت إليها الموعظة استجابت، أو على الأقل وعت وفهمت. فالإسلام بيّن لهم، قدم لهم أولا شخص النبي صلى الله عليه وسلم كشخص يعيش بينهم، يحبونه، يعجبون به، يعرفون صفاته. ثم جمع الخيرين منهم، من بين 1000 كاذب يختار صادقا، ومن بين 1000 خوان يختار مؤتمنا، ومن بين 1000 منحرف يختار مستقيما. ثم بدأت الدعوة بجمع هؤلاء المستقيمين الطيبين الأخيار الصادقين المؤتمنين عن طريق الانتقاء للدعوة وأخذها خطوة خطوة وتوصيلها للناس درجة درجة. فجمع الله عز وجل بالدعوة السرية، بدعوة الانتقاء، الخيرين. ثم إذا بالإسلام قبل أن يقول لهم لا إله إلا الله، قبل أن يقول لهم القرآن كتاب الله، قبل أن يقول لهم آمنوا بالآخرة، إذا به يستفز احترامهم لأنفسهم، يستفز منطقية عقولهم، يقول لهم، وقد رأينا كل هذا من قبل، هذا ما تناولناه سلفا من قبل، وإنما أمر عليه كرؤوس لموضوعات أفضنا فيها. فالإسلام قبل أن يدخلهم بوابة النور، الخطوة الأولى والبوابة الأولى للنور، أراد أن يقول لهم يا جماعة أيقظوا عقولكم، أين أفهامكم، أين احترامكم لذواتكم، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أنى تسحرون، أفلا تتذكرون، أفلا يتدبرون. فبدأ يحيي عندهم ويوقظ المنطقة التفكير العقلي، أنهم بشر عاقل يفكر. وبعد هذه الخطوات التي كما أقول تستصحب الاستجابة وتحييها، دخلنا إلى الخطوة التالية الكبيرة في تحويل الناس من الظلمات إلى النور، وهي ربطهم بالله رب العالمين، اللي هي الخطوة الأساسية المحورية، أن يقول لهم أنتم عباد لله والله رب العالمين، أن يربطهم بالله، هي الخطوة المدارية. وكان يمكن أن يبدأ بها، ولكن كان يمكن أن يبدأ بها فيرفضها يعني حتى الطيبين، حتى المتجردين، ولكنه أحيا فيهم أمورا كانت ميتة، فلما حيت ألقى إليهم الدعوة رفضها المكابرون والمعاندون والمصرون على الانحراف، لكن قبلها من؟ قبلها الذين عندهم نفوس صافية يبحثون عن الحق على حقيقته. ورأينا في اللقاء الماضي اللي هو الأسبوع قبل الماضي، رأينا في اللقاء الماضي كيف أحيا الإسلام الرابطة بالله رب العالمين. ولكي نربط ما فات بما أتى بما يأتي إن شاء الله، أذكركم أيها الإخوة أننا رأينا كيف أن الصلة بين الناس وبين رب الناس كانت باهتة جدا وخافتة جدا، وبرغم أنهم يؤمنون بالله. يعني الله يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من بيده ملكوت كل شيء سيقولون لله، ولئن سألتهم، يعني هم يؤمنون بالله، ولكن برغم هذا لم يترجموا هذه الفكرة البحتة إلى ارتباط بالله أبدا. كان ارتباطهم بالله خافتا جدا جدا جدا، يفعلون لدرجة أنهم لما دعوا إلى أن تكون له إلى أن يكون لهم ارتباط بالله قالوا كأنهم قالوا هو ربنا ماله مال الكلام ده، وما علاقة الله بهذا الكلام. قالوا أصلاتك تأمرك، هو ربنا ماله مال الكلام ده. نحن أيها الإخوة في ظل هذه الرابطة الباهتة، وطبعا احنا تكلمنا فيها باستفاضة وبينا كيف كانوا مؤمنين بالله وبأنه الرب الأعلى، وأن هذه الوسائط والأصنام والزحمة التي يعبدونها ما هي إلا محاولة في زعمهم المريض، محاولة للوصول إلى الرب الأعلى سبحانه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يعلمون أن الله هو العلي. ومع هذا يعني رابطتهم بالله في منتهى الضعف. إخواني لا تظنوا أن هذا الكلام كان تاريخا قديما، بل أنتم تعرفون أنه حتى الآن قائم بيننا. خلينا صرحاء، الناس تؤمن بالله وتعلم أنه الخالق الرازق وأنه الرب الحكيم وأنه المدبر وأنه إليه يرجع الأمر كله وأنهم سيذهبون إليه يوم القيامة وأنه مالك يوم الدين، لكن أمواج الحياة بتردم البشر، تردمهم ردما، فإذا بالرابطة بالله عز وجل الآن ضعيفة جدا. يعني الإنسان إذا تعرض لأزمة يسعى للأخذ بالأسباب، يسعى لإيجاد وسطة، يسعى لدفع رشوة، يسعى للاجتهاد، يسعى، وأمواج الحياة، السعي مع أمواج الحياة، مع شواغلها، مع أزماتها، مع ظروفها، مع همومها، جعلت الرابطة التنفيذية الفعلية التطبيقية الحياتية القائمة باهتة وخافتة عند الناس اليوم. هذا كلام يجب أن نعرفه. نحن لا نتكلم عن تاريخ مضى، لا نقول لكم كانوا كذا، وإنما نحن نعالج أنفسنا ونقول إن المسلم اليوم، بعض الناس قليلا جدا ما يدعو الله، مش كده ولا لا؟ قليلا جدا ما يدعو الله، قليلا جدا ما يلجأ إلى الله، قليلا جدا ما يفكر في الله ويستلهمه. ربما يسيطر على عقله ظروف الحياة التي يعيش فيها، يمكن يقعد يفكر في شغله، يعني ما هو الأمر القائم في عمله وهكذا، إنما تفكيره في الله عز وجل مع أنه يعلم، إنما هو ضعيف وباهت. كما أنني لا أقول لكم هذا الكلام عن كفار قريش أو كفار العرب فقط، وإنما العالم كله شرقا وغربا، الصين والهند يومئذ وأوروبا والعالم الغربي أيضا في هذا الوقت، العالم القديم كله يعرف الله ويعرف أنه كل شيء، وإنما صلة باهتة لدرجة أنه يقول يا ناس دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، جعلوا من عباد الله جزءا توجه إليه الأعمال. وكلمة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ده مفتاح ضخم جدا من مفاتيح العصور الوسطى في أوروبا. أوروبا دي مش إنجليزي، أوروبا دي قارة أرض كإفريقيا وآسيا، فإحنا بنتكلم عن أمر واقع في البشر. إذن البشر في العرب كانت صلتهم بالله باهتة رغم إيمانهم به، العرب في الكفار في العالم كله كانت صلتهم بالله باهتة، لدرجة أنهم يوجهون بعض أعمالهم لقيصر وبعض أعمالهم لله، ويعني واليوم معظم الناس صلتهم بالله باهتة رغم الظرف القائم من احتياجهم لله، إنما صلتهم بالله باهتة في منتهى البهتان نتيجة الظروف. ثم تبين لنا، بل أقول فوجئنا، بعد أن ظهر كل هذا البهتان والخفوت في الصلة بالله، رأينا كيف صنع الإسلام رابطة فريدة فذة بالله رب العالمين لدى المسلمين، لدرجة أن المسلم أصبح لا يستمد إلا من الله، لا يستلهم إلا من الله، لا يوجه عمله إلا إلى الله، لا يفكر في شرع إلا بالله، يستشعر معية الله في كل شيء وهو معكم أينما كنتم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لدرجة أنه إذا ما أراد العبد أن يتخذ عملا من الأعمال يسمع بأذنه تساؤل الله: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ويقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فرابطة المسلم بربه بلغت أنه يدرك أنه مكلف بأن يكون كل شيء من الله وكل شيء إلى الله، وأن الله عز وجل هو المتصرف في كل شيء، وأنه لولا الله لضل العباد. الله، إنني أعجب إذن كل هذا الخفوت والضعف والبهتان في علاقة الناس بربهم، ثم كل هذه القوة والرابطة أنشأها الإسلام في علاقة المسلم بربه. فوقفنا، وكل هذا تناولناه من قبل باستفاضة، أنا فقط أمر عليه، إنما أظن أننا بقينا ربما ساعة كاملة في تكريس هذه المعاني وكيف وصلت من هذا إلى ذاك. فوقفنا عند التساؤل الضخم: كيف صنع الإسلام هذا التحول؟ كيف أخرج الناس بهذه الصورة من هذه الظلمة التي هي أنهم يؤمنون بالله لكنهم سكارى زي السكرانين، لا يترجمون ذلك إلى إعطاء الله قدره وحقه، وما قدر الله حق قدره؟ إذا قيل لهم: يا جماعة هذا هو الرحمن فاعبدوه واسجدوا له، قالوا: وما الرحمن؟ ما قدر الله حق قدره، ما عرفوا الله عز وجل، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أهلككم، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فالهلكة جاءت من ظنهم بالله. الإسلام كيف أحدث هذا التحول؟ أيضا عشنا وقتا مستفيضا عميقا، كيف صنع الإسلام هذا؟ وقلنا إن أول شيء صنع به الإسلام هذا أننا فوجئنا بأن ثلث آيات القرآن تتكلم عن الله رب العالمين. يا سلام، يا سبحان الله، إلى هذه الدرجة ثلث القرآن، تلت القرآن يتكلم عن الله عز وجل ويوثق الرابطة به ويغرس في النفوس من هو الله، يغرس في النفوس أن يعرفها بالله. فتكلم عن ذات الله، ثم تكلم عن صفات الله، ثم تكلم عن نعم الله، ثم عن مخلوقات الله، عن قدرة الله، عن حكمة الله، عن عطاء الله، عن حلم الله، عن كرم الله. آيات مستفيضة، لا ما ينفعش تخلصها في يوم، ما ينفعش تخلصها في يومين، ما ينفعش تخلصها في ثلاثة، وإنما أنت مع القرآن يسبح بك وتسيح معه سياحة بالغة. من هو الله رب العالمين؟ وشرع الإسلام أن تتعرف على الله، يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يقول لهم اعلموا، علم، علم ليس مجرد خبر وإنما علم أنه لا إله إلا الله، ادرسوا من الله، ذكروا من هو رب العالمين، من هو رب العالمين، تعرفوا على الله عز وجل. الذي تناول هذا أنا كنت أتصور أن يتناوله القرآن مثلا في 5% من الآيات القرآن، ثم ينتقل إلى الشرائع إنما تلت آيات القرآن. لتعلموا يا إخوة أننا الآن إذ نهتم بما نفعل، إذ نهتم بما نطبق، إذ نهتم بما يجب علينا، ونترك الرصيد الدافع الذي يجعلنا نعرف من الله، لابد أن نعلم بذلك أننا في الواقع بعيدون جدا عن منهج القرآن. القرآن تلت آيات القرآن تتحدث عن الله رب العالمين. ووصلنا من هذا إلى أن الواجب الأساسي عليكم أنتم يا إخوة، عليكم أنتم، إنه أنتم، أنا أعطيت المفتاح في ساعة أتكلم وينتهي الأمر، إنما المسلم عليه أن يأخذ هذه الآيات آية آية، يقرأها ويتلوها ويعرف تفسيرها ويتدبرها ويحركها داخل نفسه ويتدارسها مع إخوانه، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، جلسنا نذكر الله ونحمد الله ونذكره، نذكر الله ونحمده على ما هدانا إليه من نعمة الإسلام، نحرك تلك الآيات داخل نفوسنا، فإذا النفوس تتعرف على الله. إنما أنا لا أستطيع أن أتناول كل الآيات، وجاءتني رسالة جزى الله مرسلها كل خير، فيقول يعني اجمع لنا هذه الآيات في كتاب، ونعم هذا مطلوب، ولعلي أستطيع، لكن لعل أيضا غيري يكون قادرا على هذا من دعاة الإسلام جزاهم الله خيرا ومشايخهم من الذين يشتغلون بمسألة يعني التأليف وتقديم مجلدات للناس، أن يجمعوا الآيات التي تتحدث عن الله عز وجل، وأن يقرأوا وأن يكتبوا فيها وأن يحيوا بها القلوب، بحيث يكون تناول المسلم العادي يقرأ في كل يوم آية أو آيتين، فيكون قراءته للكتاب تحقيقا لهذه الخطوة من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولكن هذا قائم فعلا، يعني هناك كتب موجودة فعلا، لولا أني لا أعرف منها إلا كتابا أو كتابين لذكرت لكم، ولن أذكر لكم الكتاب والكتابين، فإني لا أدري إن كان يعني هناك ما هو أفضل أو شيء، إنما تبحثون، إلى جانب أن كتب التفسير فيها هذا. لكن كل الذي قلته في أن أدلكم على مبدأ الارتباط بالله لا يمكن أن يحدث أثرا إلا إذا أنعم الله تعالى علينا وأكرمنا فقرأنا في التفسير وعايشنا وتكلمنا معا وهكذا. أيها الإخوة، هذا واجبكم، هذا ما يجب المسلم اللي عايز يسمع درس وياخد واجب يطبقه. فالواجب هو أن تعايش الله، ولا تظن أن هذا أمر بسيط. تلت آيات القرآن، ثلث القرآن يتكلم عن الله رب العالمين، وكما ذكرت باستفاضة في اللقاء الذي تناولت فيه هذا، أن الله تبارك وتعالى ذكر هذا الكلام، ذكره سبحانه وتعالى على أنه أعظم الآيات وأعظم السور. فأعظم آية آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأنها تتحدث عن الله. وأعظم سورة قل هو الله أحد، لأنها تتحدث عن الله. وآيات القرآن بعضها أجل من بعض، يعني ليست متساوية. فأجل آيات القرآن وسوره هي تلك الآيات التي تتحدث عن الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، اليوم أريد أن أعيش مع حضراتكم حول، طبعا الكلام ده احنا يعني لخصناه بسرعة، انما احنا تناولناه باستفاضة الحقيقة بالغة، لكن اليوم اريد ان اعيش معكم حول المفتاح مفتاح كل الآيات دي، الآيات دي كلها كده على بعضها، كيف أحدثت هذه النقلة؟ كيف أحدثت هذا الارتباط الوثيق بالله رب العالمين؟ يعني ما هي الفكرة؟ يعني الآيات ما الذي فعلته كمبدأ عام؟ سنعيش مع الآيات، ولكن نريد أن نعرف كمبدأ، هي الآيات عملت، خرجت الناس من الظلمات إلى النور كيف؟ يعني عملت إيه؟ وأريد يا إخواني أن تعلموا أن هناك جمهرة كبيرة من المسلمين، ربما ربنا يكرمهم يا رب، اللهم خذ بأيدينا إليك يا رب أخذ الكرام عليك، وعرفنا طريقك برحمتك وفضلك ورضوانك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. الآيات يا إخوة، بعضنا جمهرة كبيرة من المسلمين يحاولون خلق ارتباطهم بالله عن طريق المران، التمرين، وده مهم الحقيقة. يعني مثلا يذكر الله كثيرا، فيدرب اللسان على أن يقول سبحان الله مثلا 1000 مرة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعضنا يحاول أن يخلق رابطته بالله عن طريق دربة اللسان، عن طريق امتثال الأوامر، عن طريق أنه إذا تعارض الله مع غير الله نصر الله، أو يعني العكس، إذا تعارض غير الله مع الله نصر الله، يعني وهكذا. ولكن يا إخوة، وهذا مهم، إنما هذا المنهج، هذه الطريقة، طريقة تدريب الجوارح، أنني سأمتنع عما منعني الله عنه، سأذكر الله كثيرا، سأنصر شرعة الله كذا وفقط، هذا المنهج سبحان الله سبحان الله كلما على يخفت، كلما ازداد يعني حيوية وقوى عند النفس يعود ليخفت، لأنها سنة، سنة طبيعي جدا، سنة طبيعي جدا أن تحدث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لكل عمل شرة، كل عمل من الأعمال له ارتفاع وله حماسة وله إقبال وله روح، ولكل شرة فترة، فتور، كلما على الإنسان فتر. إن لكل عمل، شايف قال إيه، سماه إيه، عمل، عمل الجوارح، عمل اليد، عمل اللسان، عمل العين، عمل الرجل، عمل الجارحة، عمل بدن الإنسان، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فتور. الله، يبقى إذن طبيعة العمل، خلوا بالكم أنا بتكلم عن العمل، أنه إذا ارتفع هبط، وأن الإنسان يعود ليرفعه، والعمل يعود لأنه كما قلت في البداية أمواج الحياة تلطم الإنسان، تردمه، والذنوب تميت الهمم، الذنب والمعصية والانحراف عن طريق الله والسيئات تخنق الهمم وتقتل الهمم، فالهمة تعلو، ثم واحد يروح يخطب ويتجوز مثلا، ده دي مش ذنب ولا معصية، ولكنها عارض من عوارض الحياة، يخفو إنسان يعلو جدا في الطاعة، ثم فجأة يبحث عن عمل عنده بطالة، همه الشخصي يخنق همته، إنسان يفاجأ بطوارئ تصبح عليه ديون، الله طب وانا سدد الدين منين، والدائنون ده في الشارع ده وفي المكان ده، وخطابات تأتيني وإنذارات بالحجز، عوارض الحياة تخبط في الهمم فتكسرها وتدغدغها وتمزقها، ويعود الإنسان يعني محبطا. طب أنا أعمل إيه؟ أيوة، يأتي منهج الإسلام. أمال إحنا بنتكلم ليه؟ كيف؟ إحنا بنقول كيف أخرج الإسلام الناس من الظلمات إلى النور، علشان نعرف إزاي، كيف أنشأ الإسلام هذه الرابطة، كيف ركز على هذه الرابطة، إزاي عرف يصنعها ويوجدها ويحييها. فجاء أول شيء إذا بالإسلام يعدل عن العمل، يقول لك لا استنى العمل هيجي هكلمك عن العمل، إنما مدام لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، استنى انتظر قليلا على العمل، أريد أولا قبل العمل أن أوقد في قلبك جذوة وقود طاقة حرارة، هذه الطاقة والحرارة الرابطة بالله رب العالمين هي التي ستحملك بعد ذلك على أن تجد الجوارح تلقائيا يعني منبعثة في ذكر الله والتوجه إليه. ستجد العمل يجري يخرج منك مخرجا سهلا كريما طيبا مباركا. إنما أنا في البداية أريد أن أوجد الرابطة بإيقاد الوقود في قلبك لله رب العالمين. طب وانت هتوقد الوقود في قلبي ازاي؟ يعني كيف ستوقد الوقود في قلبي؟ مسألة بسيطة، سأعرفك بالله رب العالمين عن قرب. يبقى قبل أن تعمل العمل الذي له شر وله فترة، لابد أن تعلم أن القلب لابد أن يكون تكون الحرارة فيه باعثة فيها جذوة. شوفوا يا إخوة، أنتوا عارفين الآية التي يقول الله تبارك وتعالى فيها عن الذين يريدون أن يناموا، عينه تقيلة وتعبان وعايز يحط جنبه على الأرض، عايز يلاقي أرض يحط عليها جنبه، فإن كانت الأرض سريرا وإن كان السرير عليه مراتب، وإذا كانت المراتب محشوة ورقيقة، وإذا كانت بدل مش عارف الحشو الليف قطن، وبدل القطن ريش نعام، وبدل ريش النعام سفنج، وبدل الإسفنج مضغوط مش عارف إيه، ومع ذلك جذوة القلب، جذوة الله عز وجل في القلب. أنا ما بتكلمش وعظ، أنا أريدكم أن تعلموا، اعملوا معروف، جذوة معرفة الله في القلب تجعل هذا الفراش بالنسبة له نارا، نارا تحرك تقول له ابعد. يقول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، عن السرائر، عن الأسرة، عن الفرش، تتجافى من الجفوة، بينه وبين الفراش خصومة كأنهم خصمه، عارفين الجفوة والجفاء، مش قادر شوك ليه؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، القلب فيه وقود، فيه حرارة. ولذلك كان الأصل في الإنسان التعرف على الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحصاها إزاي؟ أحصاها حفظا وعيا علما بها معايشة لها، أحصاها شعورا، يلاقي نفسه ماشي سرحان في أن الله عز وجل تسبق رحمته غضبه، ولكن العبد يغضب الله، ولكن الله يحلم عليه، وأن هناك حوارا بين المخلوقات، الأرض تريد أن تخسف ببني آدم، والجبال تريد أن تنهد عليه، والسماء تريد أن تسقط عليه، ويحدث حوار يومي بينها وبين الله كل يوم. هذه الأرض اللي أنا ماشي عليها بدب عليها تقول لله يا رب إذن لي أن أخسف بابن آدم، والله يقول يعني حليم، فيقول لو خلقتموه لرحمتموه، سيبوني مع عبادي، يعني يعني يعني لا، هذه التعبيرات أستخدمها بالتعبير الدارجي لأدلكم أن الله عز وجل إنما يقول لهم أأنتم خلقتم عبادي هؤلاء، أنتم خلقتموهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم، ذروا لي عبادي، ملكوش دعوة. وفي اليوم التالي تضج الأرض والسماوات تشتكي يا رب عايزا هد على هذا الكائن الذي يطعم خيرك ويجحد نعمتك، لا ويمنع شكرك، يعني يمنع أن يوجه الشكر إليك. يفكر العبد في هذا فتتحقق. لذلك إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، مش أحصاها يعني حفظها، الله لا إله إلا هو الحي أو مثلا الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ويمضي الإنسان. لا، المقصد أن تتحرك هذه المعاني، إحصاؤها، حركتها داخل النفس، شعور الإنسان بها أن الله مالك الملك، أن الله ذو الجلال والإكرام، أن الله عز وجل هو المؤمن، أي الذي يؤمن جاي من الأمن، المؤمن لعبيده. تعيش، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولذلك أنا قلت من قبل إن مسألة مبدأ أن العبد يعني يقول إيه اعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه كما قلت لكم، مش مسألة تمثيل ولا تقمص ويبص في الهواء أمامه كده ولا مش كأنك تراه، اعبد الله كأنك تراه يعني مثل، وإنما اعبد الله كأنك تراه، أي من عظم علمك به ومعرفتك به وتدبرك له سبحانه وتعالى، من كتر ما أنت متعرف عليه وتعرفه، فإنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني تعرفه معرفة تجعلك تعبده كأنك تراه. لذلك يقول تعالى ما قدر الله حق قدره، يبقى لازم نقدر الله حق قدره. استحيوا من الله حق الحياء، يبقى لابد من حق الحياء من الله. فما ظنك برب العالمين، فما ظنك، انت متصور ايه عن رب العالمين؟ فلا بد ان يكون عندك ظن. ولذلك ايها الاخوة، ابى الاسلام ان تكون طريقتك مع الله ان تمثل على فكرة ناس كتير جدا ممن تجدهم من اكثر الناس تلاوة للقرآن وذكرا، مثلا على سبيل المثال تراه ضعيف الصلة بالله. ليه؟ لان رابطته بالله موجودة في شكله وجوارحه وطريقته، لكن قلبه لم يتحرك بهذه الصورة. لذلك كان منهج الإسلام كما قلت أيها الإخوة أن يعرفك بالله معرفة مفصلة على نحو ما جاء في القرآن لتتقد الجزوة. ولذلك جاءت في آيات القرآن، ما الذي جاء في آيات القرآن؟ جاء في آيات القرآن كلام رائع عن الله عز وجل، مثلا حينما يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو يطعم ولا يطعم، حينما يقول الله تبارك وتعالى، حينما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل السماوات والأرض والكون والخلائق وكل هذا في كرسي الرحمن كحلقة، زي دبلة الإصبع والخاتم ملقى في صحراء شاسعة، وأن الكرسي ده في كرسي العرش، وأن الكرسي بالنسبة للعرش لا يزيد عن كونه دبلة، خاتم حلقة ملقى في فلا في صحراء، ما ملك الله عز وجل. فالإسلام ظل يعرف الناس بالله ويشرح لهم ويكلمهم ويقول له عليك أن تعلم بالله، عليك أن تعرف بالله، عليك أن فعلم أنه لا إله إلا الله، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فما ظنك برب العالمين، اعبد الله كأنك تراه من فرط علمك به. لذلك أيها الإخوة اعملوا معروف، من أراد أن تكون رابطته بالله رابطة جوارح وجسد لابد أن يعلم أنه لا يسبق ذلك إلا العلم، أو لابد أن يسبق ذلك بالعلم بالله. والله ربط، قال إنما العلم الخشية، لا يخشى الله من عباده إلا العلماء، العلماء الذين يعلمون بالله، من علم بالله عز وجل. وأنا حكيت لكم قصة أبي بن كعب في علم آية من كتاب الله، لأنها علم بالله، الرسول عليه الصلاة والسلام هنأه بهذا العلم، قال له ليهنك العلم أبا المنذر، ما شاء الله على علمك بالله. فنحن إذن نتناول هذا الأمر على هذا النحو لندرك أن هذا هو العلم الذي يوجد الجذوة بالله رب العالمين. ولذلك من جاءه شيء من المعاصي ففوجئ بأن الله عز وجل حاضر في خاطره، هذه الرابطة الحقيقية بالله. ثم جاءت الخطوة الثانية، يبقى الإسلام حقق عند المسلم المعرفة المستفيضة بالله رب العالمين، وعلى المقابل دله على نفسه، قال له على فكرة أنت يا إنسان انظر كيف أعليت لك شأن رب العالمين، انظر إلى شأنك أنت، أنت محتاج إلى الله عز وجل احتياجا بالغا. ليه محتاج له؟ ليه؟ قال له أنت مش عارف نفسك، أنت ضعيف جدا، وكان الإنسان ضعيفا، خلق من ضعف، الله خلقكم من ضعف، وكان الإنسان ضعيفا، وصفاتك لو تركت للإنسانية إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لكفور مبين. عارف لو تركك الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أبدا، ولا الرسول ولا النبيين ولا الصحابة، بقول لك ولولا فضل الله عليكم ورحمته أنتوا كجنس بشري ما ينفعش يعيشوا بدون الله، ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله، ده معنى ذلك ظلوم مبين، كفور مبين، وظلوم كفار، وإن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يعني الإنسان لو ترك لنفسه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لو سبهم، لولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني كلهم كفار، أمة واحدة على الكفر والفسوق والعصيان. فأصبح عندي أن الله كبير عظيم، معرفتي بالله تملأ قلبي، وأن نظرتي إلى شخصي كإنسان تقول إن الإنسان بدون الله بهذا الظلم، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. طب بلاش تنعم عليه يا رب، اديله حاجات شديدة كده، وإذا مسه الشر كان يئوسا، فيئوس قنوط، يعني لنافع معاه النعماء والسعة، ولنافع معاه ضيق المعايش، مش نافع معاه. لو قوي أو ضعيف سيفسد، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأصبح العبد يرى ربه علما بعلمه بالله، ويرى نفسه فيقول يا رب لا تكلني إلى نفسي، ده أنا هضيع وأضيع لولا فضل الله عليكم ورحمته. طيب إذن يطلبون وقفة قصيرة، دقيقة أو دقيقتين، ثم نعود. أيها الإخوة، نريد اليوم بقدر المستطاع أن نختم صناعة الإسلام للرابطة بالله في عناصرها الأربعة التي نريد أن نذكرها حتى نستكمل النظرة الواحدة، فإلى فاصل قصير ويعودون إلينا إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. رحمة الله وبركاته. نعود إلى ما كنا نقول، نسأل الله عز وجل أن ندرك بقدر ما نستطيع حتى تكون الصورة مكتملة، وحتى لا نضطر لتأجيل بعض عناصرها، لأنه لما بنأجل بنضطر نجيب من اللي فات علشان الصورة تبدو مكتملة، والله المستعان. وسامحوني إذ بدأ أني أريد أن أقطع شوطا، ولكني أريد أن تتكامل الفكرة. أيها الإخوة، قلت لكم إن الإسلام دعا الله، دعا العبد إلى أن يعرف الله حق المعرفة، ثم عرفه بنفسه كإنسان وأنه بدون الله يضيع، فظهر طرف العلاقة، الله عز وجل والعبد. فجاءت الخطوة الثالثة، أن يبين الإسلام إرادة الله للعبد، إرادة الطرف الأول في العلاقة، الله رب العالمين سبحانه وتعالى، بالطرف الثاني في العلاقة وهو العبد. أراد أن يبين ماذا يريد الله من العبد، ما قدر الله للعبد، ما قدره، ماذا يريد الله عز وجل من هذا العبد. فبدأت الآيات كأنها والله قطرات الغيث تهبط ويلتقفها فم ظمآن. يقول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات، جماعة بتوع التلفزيون والسينما والمسرح والمصايف والوزير الفلاني والمصيف الفلاني والشركة الفلانية ويريدون الذين يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يبين لكم يبين ويهديكم سنن الذين من قبلكم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذا رأيتم أن الفساد قد ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فإن الله يذيقهم بعض الذي كسبوا ليه؟ لعلهم يرجعون. الله تعالى يقول للعبد إنه يرده عن الفساد. يريد الله بكم اليسر، اليسر عايز يسهل لكم. ما كان الله ليعنتكم، الله ليس بمعنت لكم، وإنما يريد بكم اليسر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله عز وجل يريد للعبد أن يريد له إرادة الخير. العبد يدعو بالشر دعاءه بالخير، يعني سبحان الله يدعو على نفسه أحيانا بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فماذا يقول الله تعالى؟ يقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. يا جماعة، يسر وغير إعناد وهداية واهديكم وتبيين وبركات وتجنيب للعسر ودعم هذه إرادة الله لكم. فتحصل عندي، يا سلام، والله يا إخوة كم أريد أن أبقى وقتا طويلا أتكلم في هذا المعنى. الله الجليل العظيم والعبد الفقير الضعيف، والله يسرع إليه بالخيرات. خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، يتحبب إليهم بالنعم والآلاء وهم يتبغضون إليه بالمعاصي، ومع ذلك هو يحلم عليهم وهم يعجلون عليه. هو ينزل إليهم الخيرات وهم يدعون على أنفسهم بالشرور. هذه هي العلاقة، علاقة رب جليل بعبد ضعيف والله يرسل إليه القدر. العبد يعسر على نفسه، يعسر على نفسه والله ييسر عليه. الله تعالى يقول عن الذين ظلموا أنفسهم بالانحراف، يقول الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هم الذين حرموا بهذا الظلم الذي ظلموه لأنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن الله يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني علاقة تقول لك يا أيها الإنسان لو تركت نفسك لرغباتك أنت لتعسرت عليك معيشتك. من يسر يسر الله عليه ومن عسر عسر الله عليه. طب نعمل إيه يا جماعة؟ قال سلموا أنفسكم لله. بتقول إيه؟ سلموا الإسلام. الإسلام نشأت مفردة الإسلام، الله أكبر، نشأت مفردة الإسلام. أسلموا لله، أسلموا لله وأنيبوا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الله! إذن تعريف العباد بالله وتعريف العباد بأنفسهم، ثم الجسر الذي يقول لك إن الله هو الذي قدره لك ييسر ويبارك ويهدي ويرشد ويريح وتطمئن معه، وأنت لو تركت لنفسك لضللت. إذن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، استسلموا لله رب العالمين. ونشأ من هنا أيها الإخوة، من هذا الكلام الذي ذكرته الآن، أن وطبعا أنا كل شيء بقى خذوه كما تشاءون وعمقوه، لأني والله يعني أنا مش قادر على فكرة أجاوز الفكرة إلى ما بعدها من عظمتي، من عظمة ما جاء به القرآن. لكن لابد أن أمر، ولابد أنتم أن تعلموا أن هذا الكلام، هذا الشعور الذي أشعر به الآن، أني مش قادر أتحرك مع الفكرة، لأني أريد أن أطيل الوقوف عندها. والنبي عليه الصلاة والسلام ظل ليلة كاملة، ليلة كاملة من العشاء إلى الفجر يقرأ بآية، وكلما انتهت يعود إليها، مش قادر يسيبها إلى التي بعدها من جلالها. لكن أنا ما أقدرش أعمل كده، ما أقدرش أبقى أمامها معنى واحد في مثل هذه اللقاءات، وإنما لابد أن أمر. إنما يا إخوة اعلموا أن العبد بدون الله يضيع، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لا نبي ولا صديق ولا شهيد ولا صحابي، ولا ما زكى منكم من أحد أبدا، ولاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأصبح العبد يعلم أن طريقه إلى ربه، أن قدر الله له خير ألف مرة، وألف مرة ده قليل من قدره لنفسه، وأن مراد الله له خير ألف مرة من مراده لنفسه، وأن قدر الله له خير ألف مرة من تقديره لنفسه. ولم يبقى هنا بعد أن ظهرت هذه الرابطة الروحية العاطفية العميقة الضخمة الضاربة في الجذور، جاء الوقت أن يهدم الله للعبد كل إله إلا الله. وهذه هي الفكرة الرابعة، أن الله قبل أن يقول لا إله إلا الله بنى هذا الرصيد الضخم. أنت بتقولي لا إله إلا الله، أنا عارف من الله، إنما بعد أن عرفتني من الله ومن نفسي وما قدر الله لي، اهدم يا عم اهدم ولا يهمك، ايه حد تاني غير ربنا؟ ما غير الله؟ دول أصبحوا. وكم أعجبني مثل ضربه أحد أعلام الدعاة يوما، لما قال أنت لو وجدتني أعيش في كوخ ولا في عشة صفيح ولا في بيت من العشوائيات، وأتيت بالبلدوزر، بالدوزرات والآلات الضخمة، وقلت لي لابد من إزالة هذه العشش وهذه المنازل العشوائية، ستسمع الصراخ والعويل، واللي بيرمي زلط، واللي بيضرب طوب، واللي بيشتكي، واللي الصحف بتكتب والكاميرات تصور، وثورة على هذا الأمر. لكن لو أنك بنيت لي بيتا على شاطئ النهر، تحيط به حديقة وجعلته جميلا، وقلت لي تفضل انتقل إلى هذا البيت، ثم قلت لي سأهدم هذه العشوائيات، هقول لك أنا إيدي مع إيدك ههدها، أنا الحمد لله وأنا طايل، ده أنت اديتني قصر بدل الكوخ الذي أعيش فيه. فالإسلام في تكريس رابطة العبد بربه بنى لهم في قلوبهم قصرا من الحب لله والتعلق بالله والارتباط بالله والتوكل على الله والرغبة إلى الله والتعلق بأهداب رحمة الله. ثم قال لهم تعالوا الآن سأهدم لكم كل إله إلا الله، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. هدم عبادة البشر، البشر اللي هم اللي بتدعوهم دول، إنهم إلا عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، تتخذون بعضكم بعضا أربابا من دون الله. لا، تعالوا إلى الكلمة السواء، ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا تعبدوا حتى ولا الجن ولا الملائكة ولا النبيين، حتى المال، المال يفنى، حتى الجمال، الصحة والجمال يفنى، التي تتبختر لأنها ملكة جمال غدا ستسن، بيتشتكوا من أنهم مرميين في البيوت مش لاقيين اللي يصرف عليهم، وكانوا في يوم من الأيام يقولوا النجمة فلانة والكوكب الدري فلان، لاعب الكرة الذي حركة أصابع قدميه فلوس يصبح بعد ذلك شيئا مركونا إن لم يستطع أنه يعمل حاجة تانية. لا شيء يبقى إلا الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، باقي مستمر موصول. لذلك أيها الإخوة، جاء قسم كبير من آيات القرآن يهدم الآلهة الأخرى، يهدم اتخاذ حتى النبيين على جلال قدرهم ونعمة الله لهم. يقول الله تبارك وتعالى عنهم: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. أنا بوصلكم برب العالمين مش بنفسي. يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لا، ولكن كونوا ربي، أنا أتيت لأصلكم بالله لا لأصلكم بنفسي. النبيون عبد يصل الناس برب العالمين. قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. رابطة مباشرة بين العبد وربه. والنبي بعد أن يدل الناس يخرج من هذه الرابطة، لا هو وسيط ولا هو معبود ولا هو ولا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم. عيسى بن مريم الكريم الذي هو أفضل خلق الله أجمعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى، عيسى أفضل خلق الله بعد هؤلاء الثلاثة أجمعين، ومع ذلك وهو النبي الرسول الكريم كلمة الله وروح الله، ومع ذلك لأن الناس عبدوه يؤتى به في لحظة الفزع الخالعة للقلوب، لحظة الفزع الخالعة للقلوب: يا عيسى ابن مريم لبيك يا رب. نعم، يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك يا ربي، سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله، اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، وأنت على كل شيء شهيد. يقول: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب. لماذا يفزع عيسى كل هذا الفزع وهو النبي الرسول المطهر حتى لا يلتبس عند الناس أن للبشر قدسية والله وحده؟ مش قلتلكوا تهديم الآلهة التي هم معذورين، هم لم يقولوا كونوا عبادا لي، ما قالوش الناس عبدونا، إنما الناس اتخذوهم آلهة. النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو خير الخلق جميعا، كيف يتكلم عنه القرآن؟ يتكلم عنه القرآن، الإنسان والله يشعر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يشعر له بيعني بإجلال ووقار، ويشعر له بيعني كأنني عطوف عليه، كأني عايز أقول له معلش يا رسول الله، مع أن القرآن أرحم به مني، إنما يقول له: ليس لك من الأمر شيء. القرآن يقول لمحمد: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب علي. دول عملوا فيه إيه؟ دول كانوا الكفار قطعوا خده صلى الله عليه وسلم، اخترق الحديد خده وانكسرت أسنانه واتفتحت ركبته وسال الدماء منه، وكيف والدماء كانت سيور في رحلة الطائف تلتصق ثيابه على جسده من لزوجة الدم، وضربوه يعني شكل الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم أحد كان فظيعا من هذه الأمور الضخمة التي نزلت به. فحينما يقول، هو لم يقل، بيقول بيسأل يعني كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم، فينزل الوحي كأن الوحي مغضب، كأنه غاضب وما هو بغاضب عليه، إنما كأنه مغضب، يقول له: ليس لك من الأمر شيء، مش بتاعتك دي، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله، لو انفصل الرسول صلى الله عليه وسلم حشاه ذلك عن الوحي، يقول تعالى: هذا ليس افتراض أنا أسوقه، أنا مين أنا، إنما يسوقه القرآن. يقول ولو تقول علينا، هذا الرسول لو تقول علينا بعض الأقاويل التي لم نوحيها إليه، لم نوحيها إليه وهو يقولها، لم يوحى، لم نوحيها إليه، فإن الله تعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين، رقبته لمين؟ للرسول. طب وإحنا مش هندافع عنه؟ قال فما منكم من أحد عنه حاجزين. عارفين لو خطط المشركين ليفتري ليؤلف كلاما من عند نفسه، إذن لأذقناك ضعف العذاب في الحياة وضعف العذاب في الممات، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يقول هذا لمن؟ يقوله لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأشعر أنا وأنت أنني عبد وأنهم عبيد. لا نتخذ حتى الملائكة، ويقول اتخذوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، عباد الرحمن. شوف هنا نشأت الانفراد بالله، انفراد الله بك، خلاص لا إله إلا الله. أعليت لك قدر الله وعرفتك به وعرفتك قدرك ومنزلتك وقدر الله لك وإرادته بك، فهدمت لك كل شيء بعد ذلك، لتقول من أعماق قلبك أشهد، أشهد أنه لا إله إلا الله، أعايشه، أفكر فيه، أسرح فيه، لا أستمد إلا منه، لا أوجه إلا إليه، أعايشه، ليس بيني وبين أحد من رابطة إلا الله رب العالمين. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا جني ولا مال ولا صحة ولا أصنام ولا ولا ولا شيء لا يملك أحد، لا يملكون اللي بتعبدوه من دون الله، يقول تعالى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو يسلبهم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، عجز عجز، جعل العبد ينفرد به رب العالمين. هذه هي الرابطة. نفد الوقت ولم ننتهي، ولكن لعلني لن يعني ما مش عارف والله. على كل حال أيها الإخوة، لعلنا نأخذ في بداية لقائنا يوم الثلاثاء القادم قدرا بسيطا، ثم ننتقل إلى الخطوة التالية. نريد أن نهم في خطواتنا في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، نريد أن نعرف الطريق وأن نسلكه، نريد أن نعرف الله رب العالمين. اللهم يا رب، يا رب خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فنزل ونخزى برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.